أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل إنسان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد. قلنا بأنه المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لم يقبل ذلك الوجه الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لحل الإشكال في بعض الموارد التي قيد فيها الحكم بالعلم به، اضطر إلى بيان آخر. إلا أنه المرزا رحمة الله لذلك الوجه الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لحل الإشكال في بعض الموارد التي قيد فيها الحكم بالعلم به، اضطر إلى بيان آخر. إلا أنه المرزا رحمة الله تعالى عليه ليس فقط مبتل بهذا الإشكال في موارد تقييد الحكم بالعالم به، بل في موارد الإطلاق وشمول الحكم للعالم والجاهل أيضا المرزا يواجه مشكلة بناء على مسلكه فيما يرتبط بالحكم الواقع، فيما يرتبط بالإطلاق والتقييد في مقام الثبوت للحكم، في مقام الجعل، ولا علاقة لنا بمقام الإثبات. وإلا ذكرنا فيما سبق أن مقام الإثبات للحكم دائما الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة، إنما الكلام بين الأعلام والاختلاف بين الأعلام في مقام الثبوت للحكم، وأنه هل هو بنحو العدم والملكة أو بنحو التناقض أو بنحو التضاد كما بيناه في محله. بناء على مسلك المرزا في الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت الذي هو العدم والملكة، المرزا إذا استحال عنده التقييد كما هو المفروض سلام عليكم، فإنه يستحيل عنده الإطلاق أيضا. وهذا معناه أن الجعل في مقام الثبوت لا هو مطلق ولا هو مقيد، يعني لا يمكن أن يقيده المولى ولا يمكن أن يطلقه، مع أنه في الواقع ونفس الأمر لا يخلو الحكم، إما أنه مطلق وإما أنه مقيد. يستحيل أن المولى يضع حكما ولا يعلم أنه مطلق أو أنه مقيد. الحكم في الواقع ونفس الأمر إما مطلق يشمل العالم والجاهل، وإما مقيد يختص بالعالم. ولكن المولى في مقام الجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت لا يستطيع أن يقيد لمحذور الدور، ولا يمكنه أن يطلق، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذن في مقام الجعل المولى الذي هو العنصر الثالث وهو مقام الاعتبار، المولى لا يمكنه أن يطلق أو أن يقيد، فماذا يفعل؟ قلنا بأنه لما كان الغرض واحد، لأن غرض هذا الجعل هو ماذا؟ ملاك واحد، لا ملاكان متعددان سلام عليكم. لما كان غرض الجعل ملاك واحد وغرض واحد، حيث أن المولى لا يستطيع أن يبين غرضه بجعل واحد لا مقيدا ولا مطلقا، يحتال لذلك ببيان الغرض الواحد من خلال جعلين. الجعل الأول يجعله مهملا لا مطلقا ولا مقيد، والجعل الثاني إذا كان غرضه مختص بالعالم. يقول ماذا؟ يقول إذا علمت بالجعل الأول يجب عليك القصد، يجب عليك الإخبار. وهذا معناه أن الحكم مقيد، ولكن مقيد عن أي طريق عرفنا التقييد؟ من نفس الجعل الأول أو من الجمع بين الجعل الأول والجعل الثاني؟ من الجمع بينهما. كذلك في مقام الإطلاق، فإن المولى يجعل جعلا ثان من غير أن يقيده بالعلم بالجعل الأول أو الجهل بالجعل الأول، وهذا معناه أنه يكون الجعل الثاني مطلقا من حيث العلم أو الجهل بالجعل الأول. فإذا يصل إلى نتيجة التقييد ويصل إلى نتيجة الإطلاق. وقلنا بأنه لا نعبر بأنه مقيد ومطلق باعتبار أن المولى لم يتوصل إلى التقييد والإطلاق من خلال نفس الجعل الأول، وإنما توصل إليهما من خلال الجعل الثاني. ومن هنا سمي الجعل الثاني متمم الجعل، يعني متمم للجعل الأول. ولكن هذا تعدد الجعل كما أشرنا في أبحاث الأول الكتاب، أن الجعل أمر اعتباري، أمر صياغي، أمر قانوني، الشارع قد يحدده وقد يوحده، إنما الكلام روح الحكم أين؟ في الملاك، في المصلحة والإرادة. فإذا كان الملاك والغرض واحد فإنه حتى لو تعدد الجعل فإن الجعل أيضا حقيقة يكون واحد، وإن كان التعبير عن ذلك الغرض والملاك يكون بتعبيرات متعددة وبأنحاء مختلفة. قال: وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم، يعني نفس الحكم الأول، للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد الوصول إلى التقييد، كما فيما ذكرناه من المثالين، وهو أن المولى خص حكم القاصر بالعالم بوجوب القاصر، خص حكم الجهر والإخفاء بمن علم بالجهر والإخفاء، وللمكلف، يعني إثبات الحكم للمكلف مطلقا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا، من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به إن أريد الإطلاق فارزة. وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق، وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما، يعني لا بالإطلاق والتقييد، لأن ذلك يعني لأن الإطلاق والتقييد لم يحصل بالجعل الأول المهمل كما بينا، وإنما عوض عن إطلاقه، أي إطلاق الجعل الأول، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده، لأنه لم نستطع أن نأخذ الإطلاق والتقييد في الجعل الأول، عوضنا عملنا حيلة للوصول إلى إطلاق وتقييد الجعل الأول عن طريق جعل ثان، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور الذي ذكرناه. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق فارزة، هناك في غير محلها، محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. لماذا؟ باعتبار أنه نحن لم نقل أن الجعل الأول مقيد بالعلم به، ولا أنه مشترك بين العالم والجاهل حتى تقولون أن إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، بل قيدنا الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول. ومن الواضح عندما يتعدد المتوقف مع المتوقف عليه فإنه لا محذور فيه. قال: لأن العلم بالحكم الأول، يعني الجعل الأول، لأن العلم علم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني، لا أن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في نفس الحكم الأول حتى يلزم الدور. ولكنه إن قلت تعدد الجعل يكشف عن تعدد الغرض وتعدد الملاك، قال: لا، ونظرا إلى أن الجعلين الأول والثاني قد نشأ من غرض واحد، فإن قلت خب لماذا لم يبين الغرض الواحد بجعل واحد، أقول أنه لم يستطع أن يصل إلى الغرض الواحد بجعل واحد، لا التقييد لأنه دور، ولا الإطلاق لأن التقييد مستحيلون. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، فكأن الأول مقيدون، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول. قلنا فيما سبق ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، كما أشرنا في أبحاث سابقة، نحن يوجد عندنا جعل ولا يتوقف إلا على إرادة المشرع، ويوجد عندنا فعلية للمجعول تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الجاعل، على العلم بالجاعل، وبعد ماذا؟ وعلى أن يكون الموضوع فعليا حتى يكون المجعول الثاني فعليا. إذن نحن عندما نريد نتكلم عن الجعل الأول وأنه يؤخذ في الجعل الثاني العلم بالجعل الأول، تارة نريد العلم بالجعل الأول، وأخرى نريد العلم بفعلية المجعول الأول. هذين الشقين. إن قلت ما هو الفرق بين الصورتين، أقول الفرق هو الفرق بين الجعل وبين فعلية المجعول. طبعا الجعل الثاني دائما نريد أن نجعله ماذا؟ فعليا في حقنا. إذن مو الجعل بما هو جعل، بل فعلية المجعول الثاني إما تتوقف على العلم بالجعل الأول، وإما تتوقف على فعلية المجعول الأول. إذن العبارة هالشكل الصيغ، أن الجعل الثاني، لأنه الجعل الثاني هو الذي حقق لنا نتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق، إذن عندما نقول جعل الثاني مرادنا من الجعل الثاني ماذا؟ يعني فعلية الجعل الثاني، متى يكون محققا فعلا للتقييد وللإطلاق. نقول فعلية الجعل الثاني وأنه مقيد فعلا أو أنه مطلق فعلا، إما يؤخذ في موضوعه العلم بالجعل الأول، وإما يؤخذ في موضوعه العلم بفعلية المجعول الأول. واضح إلى هنا؟ أما إذا أخذ العلم بالجعل الأول في موضوع فعلية المجعول الثاني، السيد الشهيد ماذا قال؟ قال هذا تطويل للمسار، ونحن نأخذ العلم بالجعل الأول في موضوع فعلية ماذا؟ نفس المجعول الأول، وهذا معقول كما تقدم. طب لا نحتاج إلى الجعل الثاني. سلام عليكم. واضح صار المطلب؟ إذن هذا الأمر معقول، يعني كلام المرزاء بناء على هذا، يعني أن يؤخذ العلم بالجعل الأول في فعلية المجعول الثاني. هذا الكلام بي محذور لو ما بي محذور؟ نقول لا محذور فيه، كل إشكال ما بي، ولكن هذا تطويل للمسافة، لأن نحن نحل لكم الإشكال عن طريق أخذ العلم بالجعل الأول في ماذا؟ في فعلية نفس المجعول الأول بلا احتياج إلى جعل ثاني. إذن هذا الشق إن كان مراد المرزاء فهو لا محذور فيه، ولكنه تطويل من المسافة، لأنه نحن نستطيع أن نحل الإشكال بلا احتياج إلى فرض جعل ثاني في المقام. إنما الإشكال أين؟ في الفرض الثاني، أن يؤخذ العلم بالمجعول الأول قيدا في فعلية المجعول الثاني. خب سؤال، متى يكون المجعول الثاني فعليا؟ إذا صار المجعول الأول فعليا، وإلا إذا لم يكن المجعول الأول فعليا هل يعقل أن يكون المجعول الثاني فعليا؟ لا يعقل، لأن المفروض أن فعلية المجعول الثاني قد توقفت على فعلية المجعول الأول. الآن نأتي إلى المجعول الأول لنسأل أنه متى يكون فعليا، متى يكون فعليا؟ طبعا شوفوا احنا المثال اللي نضرب يا مثال، نقول الفعلية المجعول الثاني متوقفة على العلم بفعلية المجعول الأول. هذا مال التقييد لو مال الإطلاق؟ هذا مال التقييد. إذن إشكالنا على أي شق من كلام المرزا؟ على صورة التقييد مو صورة الإطلاق. يعني احنا مدى نشكل على كلا شقي كلام المرزا في متمم الجعل في هذا الإشكال، مو ما نشكل في محله نشكل، ولكن هنا دنشكل على كلام المرزا في شق التقييد لا في شقي الإطلاق والتقييد. نحن نريد أن نصل إلى التقييد، يعني اختصاص الحكم بالعالم به، نريد أن نصل إلى هذا. المرزا ماذا قال؟ قال نقيد فعلية المجعول الثاني بالعلم بالأول. تقول مرادك الأول الجعل والمجعول، إن كان الجعل فلا محذور فيه تطويل للمسافة، إن كان مرادك العلم بفعلية المجعول الأول. الآن تعالوا معنا لنسأل منكم، متى يكون المجعول الأول فعلية؟ سؤال. إذا علمت به، خب إذا علمت بالمجعول الأول موضوعه متى يكون المجعول فعليا؟ إذا صار الموضوع فعليا يعني صار الموضوع موجود. خب نسأل منكم، لكي يكون المجعول الأول فعليا هل أنه أخذ في موضوعه العلم بالجاعل أو لم يؤخذ في موضوعه العلم بالجاعل؟ أي منهما؟ اسمحوا لي هسه أنا كل الشقوق أبينها. إن قلتم أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول الأول، فهذا لازم ماذا؟ محظور الدور اللي أنتم تهربون منه. إن قلتم لم يؤخذ التقييد، تمام، خب أخذ الإطلاق، ماذا تقولون؟ أخذ أو لم يؤخذ؟ بلي هسه احنا نريد نفرض انه اخذ الاطلاق. ان قيل بامكان ان المجعول الاول فعلي وان لم يكن علم، هذا معناه مطلق لو مقيد؟ مطلق. خب بعد اكو معنى للجعل الثاني، لو يكون الجعل الثاني لغوا. لماذا؟ لانه احنا نريد نتوصل الى نتيجة التقييد تبين ان الحكم ما هو؟ مطلق. خلف الفرض لو مو خلف الفرض؟ حتى يبقى احتمال السيد، وهو أنه أنتم لماذا تفرضون أنه إذا مو مقيد فهو مطلق؟ إذا استحال التقييد فليستحيل ماذا؟ الإطلاق. فيكون الأول مهملا. المهمل يقدر يصير فعلي لو ما يقدر يصير فعلي؟ ها؟ فإذا لم يكن فعليا، فعلية الثاني متوقف على فعلية الأول أو غير متوقفة، إذن لا يمكن أن يكون الثاني أيضا فعلي. واضح صح؟ إذن المرزا يريد يوصل إلى نتيجة التقييد، يستطيع أن يصل إلى نتيجة التقييد أو لا يستطيع؟ لا، لأنه إما أن يقول أن فعلية المجعول الأول متوقف على العلم لزم محذور الدور، وإما أن يقول أن فعلية المجعول الأول غير متوقفة على العلم، وهذا معناه الإطلاق، وهو يريد أن يصل إلى نتيجة التقييد. وإما أن يقول على مبناه أنه لا مطلق ولا مقيد، مهمل يمكن أن يكون فعلي، لأنه في النتيجة إذا تتذكرون في بحث الإطلاق والتقييد قلنا الواقع الخارجي إما مطلق وإما مقيد، ما عندنا في الواقع الخارجي مهمل. في الواقع الخارجي أنت إما مع قيد العلم وإما مع عدم قيد العلم، أما صورة ثالثة لا علم ولا غير علم قلنا ارتفاع للنقيضين، محال هذا. إذن هذا المهمل يمكن أن ينطبق على الخارج أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني يمكن أن يكون فعلي أو لا يمكن؟ وبانتفاء فعلية المجعول الأول تنتفي فعلية المجعول الثاني أو لا تنتفي؟ نعم، لأن فعلية المجعول الثاني كانت متوقفة على فعلية المجعول الأول، وبعبارة أخرى أن فعلية المجعول الأول هو موضوع لفعلية المجعول الثاني، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. إذن المرزا يستطيع بناء على هذا أن يصل إلى نتيجة التقييد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. واضح صار السبع. قال ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول على الذي على النحو الذي ميزنا بين الجعل والمجعول فهذا التقييد ممكن، فهذا التقييد ممكن في نفس الجعل الأول مباشرة كما عرفت، لا نحتاج إلى فرض متمم الجعل. وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني يعني في فعلية المجعول الثاني ها بالعلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل فهذا غير معقول، يعني لا يمكن الوصول إليه. يعني إذا أراد أن يجعل العلم بفعلية المجعول الأول المهمل يعني بخيد الإهمال حتى يكون الثاني فعليا هذا غير معقول لا يمكن أن يتوصل إليه. لماذا؟ لأنه معناه فعلية الحكم بلا فعلية موضوع. هل ستتضح لماذا غير معقول؟ غير معقول لماذا؟ لأنه معناه أن الثاني يكون فعليا مع أن موضوعه ليس بفعلي. لماذا موضوعه ليس بفعلي؟ باعتبار إن كان مقيد لزم محذور الدور، إن كان مطلق لزم لغو يلغو الجعل الثاني، إن كان مهمل معناه عدم الفعلية، ومع عدم فعلية الموضوع لا معنى لفعلية قال فهذا غير معقول. لماذا؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع ماذا؟ فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل، وحينئذ نأتي إلى فعلية المجعول بالجعل الأول، وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا ترتبط؟ شقوق ماذا؟ ثلاثة، نعم لا لا نعم ولا لا، اللي هو المهمل. قال فعلى الأول يعود المحظور وهو توقف الشيء على العلم به. طبعا المرزا ما يقدر يجاوبنا يقول لا ما لا لا محظور أن نأخذ العلم بالجعل الأول في فعلية المجعول الأول. نقول إذا هذا ممكن بعد لا نحتاج إلى متمم الجعل، يعني لا يستطيع أن يختار هنا مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وعلى الثاني يلزم الخلف، يعني إن قلت مرادك الإطلاق فيلزم أن ما أردت أن تصل إليه وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى ما هو ضده ما هو يقابله، كنت تريد أن تصل إلى التقييد وصلت إلى الإطلاق. أو مرادنا من الخوف هذا معنى أنت أردت أن تصل إلى التقييد ولا تصل إليه. وعلى الثاني يلزم الخلف وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلقا. فإن قلت آخر له إذا استحال التقييد استحال الإطلاق يقول سلمنا لا إطلاق ولا تقييد فمهمل، والمهمل لا فعلية له لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق. إذا صار فعليا بلا قيد يعني ماذا؟ يعني معناه مطلق. وثمرة هذا البحث طب أين تظهر الثمرة؟ يقول الثمرة تظهر واضحة بناء على مسلك المرزا. إذا استحال التقييد في موضع بعد هل يمكن الإطلاق أو لا يمكن الإطلاق؟ يستحيل الإطلاق أيضا. إذن المرزا طبعا الكلام كل أين في مقام الجعل، ها ليس بحثنا في مقام الإثبات في مقام الدليل، في مقام الدليل بحث آخر له. إذا استحال التقييد في مقام الجعل استحال ماذا؟ استحال الإطلاق أيضا. خب إذا بنينا على نظرية النقيضين إذا استحال أحدهما يكون الآخر ماذا؟ ضروريا. إذا استحال التقييد بالعالم يكون الإطلاق ماذا؟ ضروريا لو محالا يكون ضروريا. وكذلك على نظرية الضدين اللذين لا ثالث لهما إذا استحال أحد الضدين يكون الضد الثاني ماذا؟ ضروريا. أما بناء على نظرية الضدين اللذين لهما ثالث لا كلاهما ممكن، هم التقييد ممكن وهم الإطلاق ممكن. استحالة أحدهما لا ينفي لا يثبت الآخر، وإثبات أحدهما نعم إثبات أحدهما ينفي الآخر. هذه الثمرة بعد تكون واضحة. إذا ثبت عندنا بدليل عقلي أن أخذ العلم في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محاله عقلا محاله. خب أنت إذا وجدت في الدليل مأخوذ لابد أن تؤوله لو ما تؤوله تؤوله لو ما تؤوله. نعم لابد أن تؤول لما ذكرناه فيما سبق أنه إذا قام عندنا دليل عقلي على استحالة شيء ودل الدليل على الدليل الشرعي كان له ظهور في ذلك الأمر المستحيل ماذا لابد أن نفعل؟ لابد أن نوجه، وهذا ما فعله السيد الشهيد. قال كيف نوجه؟ نقول أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. مرزا كيف وجه؟ قال نأخذ العلم بالجعل قيدا في الجعل بالجعل الأول قيدا في الجعل الثاني. قال وثمرة هذا البحث وأنه ممكن أو غير ممكن تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم. الآن انتقلنا وين؟ إلى مقام الإثبات بعد الخلاص من مقام الثبوت. تبين بأن مقام الثبوت ماذا؟ محال أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. الآن في مقام الإثبات إن قلنا أن الإطلاق والتقييد كلاهما ممكن إذا دل دليل الحكم على التقييد أخذنا به، إذا دل دليل الحكم على الإطلاق أخذنا به. إذا قلنا أن الإطلاق والتقييد كلاهما ممكن في مقام الثبوت، خب إذا بنينا على مسلك المرجع أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، خب إذا دل الدليل على أنه مقيد نأخذ أو لا نأخذ؟ إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا دل الدليل على أن هذا مقيد يمكن الأخذ به أو لا بد من تأويله؟ لا بد من تأويله لأنه لا يمكن أن يقيد ولا يمكن أن يكون مطلق. قال وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوع الحكم، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا. إذا شككنا التفتوا جيدا، إذا شككنا أن هذا الحكم الشرعي هل هو مختص بالعالم أو يشمل العالم والجاهل، ولم يكن عندنا دليل على اختصاصه بالعالم ولكن شككنا، هل يمكن نفي القيد بالأصل العملي أو لا يمكن نفي القيد؟ يمكن أو لا يمكن؟ لابد نرى عنه. نقول إن كان الإطلاق والتقييد ممكنون إذن المولى يستطيع أن يقيد أو لا يستطيع، يستطيع أن يطلق أو لا يستطيع. إذن الآن عندما لم يذكر القيد نستكشف ماذا؟ الإطلاق والاشتراك بين العالم والجاهل. أما إذا قلنا أن التقييد محال وبتبعه الإطلاق أيضا محال، إذا شككنا أن هذا الحكم مقيد أو مطلق هل يمكن نفي القيد بالأصل العملي أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن، لأن المولى حتى لو كان يريد التقييد يستطيع أن يقيد؟ لا. إذن أين تظهر الثمرة؟ في جريان الأصول العملية لنفي القيد في مورد الشك في القيد، في مورد الاختصاص بالعالم، وعدم القدرة على نفي القيد بواسطة الأصول العملية الدالة على الأصول على التخير وعلى عدم ثبوت التكليف كالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية ونحو ذلك من الأصول. قال أمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوع الحكم، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة نفيها ماذا؟ بالإطلاق. المولى يستطيع أن يقيد العالم بالعادل أو لا يستطيع في قوله أكرم العالم العادل. إذا شككت أنه عندما قال أكرم العالم كان يريد العالم العادل أو خصوص أعم من العادل وغير العادل، ماذا أفعل؟ لماذا نتمسك بقرينة الحكمة لنفي القيد؟ لأن الإطلاق ممكن والتقييد ممكن. كذلك في المقام إن كان التقييد بالعالم أو الإطلاق الشامل للعالم والجاهل كلاهما ممكن، ففي كل مورد شككنا أنه مقيد بالعالم أو لا ننفيه ماذا؟ بالإطلاق. وإن بني على مسلك المحقق النائين القائل باستحالة التقييد لأنه فيه دور، واستحالة الإطلاق لأنه من قبيل العدم والملكة. هذه الاستحالة في التقييد الإطلاق مو على حد الحيثية واحدة، من حيثيتين: استحالة التقييد لأنه دور، وحيث أن التقابل بين التقييد والإطلاق عدم ملكة، فإذا استحالت الملكة استحال ماذا؟ عدمها أيضا. قال: وإن بني على مسلك المحقق النائين القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن نفي دخل قيد العلم في موضوعه بواسطة الإطلاق. لماذا لا يمكن؟ لأن المولى لو كان يريد أن يقيد يستطيع، إذن لا معنى لأن نقول إذا لم يقيد إذن هو يريد الإطلاق. المولى يقول أنا أريد التقييد بس لا أستطيع أن أقيد، إذن لا يمكن أن تستكشف من عدم ذكر القيد أنه يريد الإطلاق، بل لعل مراده الواقعي هو المقيد ولكن لا يستطيع أن يبين، لأنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محالون. واضح صح؟ قال: فلا يمكن ذلك لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ إذن لا يمكن إذا وجدنا أنه في الدليل لا يوجد قيد نقول أن مراد المولى ماذا؟ مطلق. لعل مراد المولى مقيد ولكنه لا يستطيع أن يبين لأنه يلزم محذور الدار. هذا إذا بني على مسلك المرزة. وأما إذا بني على مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فارز خلوه نانا، وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري. هسه على مسلكين: إما على مسلك من يرى أن التقابل بينهما تقابل النقيضين كما هو مسلك السيد الشهيد، أو من قبيل بينهما التقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، النتيجة واحدة، إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا. خب إذا شككنا هل يمكن إثباته بإطلاق الدليل أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن؟ يعني إذا كان التقييد محال الإطلاق صار ضروريا، بعد هذا نثبته بإطلاق الدليل بقرينة الحكمة لو دليل عقلي هو. فإذن بعد لا معنى لأن نستفيد من قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأنه إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا. نعم نحتاج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق إذا كان كل منهما ممكن، هذا ممكن ذاك ممكن، مو إذا كان أحدهما مستحيل صار الآخر ضروريا. هذا بعد لا يمكن أن نتمسك بالدليل لإثبات الإطلاق لأنه حاصل فعلا. قال: كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل تناقض كما هو مسلكه، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما. هنا هل يمكن التمسك بالدليل أو لا يمكن؟ قال: فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الاشتراط، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله. مدلوله ما هو؟ مدلول الدليل مرارا ماذا قلنا؟ الجعل. قلنا أن الدليل له مدلول، مدلوله ما هو؟ الجعل، لأن الدليل يكشف عن الجعل. يقول: لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق المدلول الذي هو الجعل، فلهذا قال عن إطلاق مدلوله. ما هو المدلول؟ وهو الحكم، يعني الجعل الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت. هذا تعريف المدلول، وهو الحكم، خلوه بين خطين بين فارزتين، يعني وهو المراد من المدلول، يعني الجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. قال: فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله، وهذا معلوم بالضرورة لا أنه مشكوك حتى نثبته بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة إنما تثبت شيئا إذا كان مشكوكا، ونحن عندنا إطلاق الحكم ضروري بعد أن كان التقييد مستحيلا. وإنما كل الكلام في إطلاق الملاك وضيقه، التفتوا جيدا. إذن إذا بنينا على مسلك التناقض أو بنينا على مسلك الضدين اللذين لا ثالث لهما، هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق المدلول أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه مستحيل أو لأنه ضروري. على مسلك المرزا أيضا قلنا لا يمكن، ولكن قلنا لا يمكن لماذا؟ لأن الإطلاق مستحيل، ليس الخلط. هنا بدنا نقول لا يمكن، ولكن لأنه ضروري، يعني تحصيل للحاصل، هناك محال، وهذا هو الفرق بين المسلكين. ولكن نحن الذي يهمنا هو إطلاق الحكم، إطلاق الجعل هو المهم، لو معرفة إطلاق الملاك وتقييد الملاك أي منهما؟ ولي الثاني هو المهم، وإلا لعل المولى يريد التقييد، ولكن التقييد ماذا؟ ملاكه مختص بالمقيد، ولكن يستطيع أن يقيد الجعل ولا يستطيع. فإذا صار الجعل مطلقا، لكن هذا يكشف عن أن الملاك مطلق أيضا أو لا يكشف؟ لا يكشف. لماذا لا يكشف؟ لأن لعل غرض المولى مقيد، ولكن لا يستطيع أن يبين، لأن التقييد محال. فهو عندما جعل الجعل مطلق مريد لإطلاق، لو لأن التقييد محال. إذن لا يمكن أن تستكشف أنت من إطلاق الجعل أن الملاك مطلق. ما أدري واضح النقطة ولا؟ أنت استطعت من خلال إطلاق الدليل أن تصل إلى إطلاق المدلول، بل قلنا أنه لا نحتاج، لأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا. ولكن سؤال، إذا صار الحكم مطلق، إذا صار الجعل إطلاقه ضروري، هذا يكشف عن إطلاق الملاك أو لا يكشف؟ لماذا لا يكشف؟ لأن المولى لعل غرضه في التقييد، ولكن يستطيع أن يجعل المقيد أو لا يستطيع، فهو جعل الإطلاق لا من باب إرادة الإطلاق، بل من باب ضيق الخناق، لا يستطيع أن يقيد. ونحن من متى نستفيد الإطلاق في مقابل التقييد؟ إذا كان المولى يستطيع بيان التقييد والإطلاق معا، عند ذلك إذا لم يقيد نقول يريد المطلق، تمام ولا؟ يعني إذا يستطيع أن يقول أكرم العالم العادل، ويستطيع أن لا يقول، عند ذلك إذا لم يقل العادل نقول يريد ماذا؟ يريد المطلق. أما إذا مش أن يستطيع أن يقول العادل، أنا هل أستطيع أن أقول إذا قال أكرم العالم يعني يريد مطلق العالم وإن لم يكن عادلا؟ هو يقول أنا لا أستطيع أن أقيد. أنت كيف تريد أن تستكشف من إطلاق الجعل أن الملاك ماذا؟ أن الملاك أيضا مطلقون. فلهذا قال وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم ولا بإطلاق نفس الدليل. لماذا لا يمكن استكشاف الملاك بإطلاق الحكم؟ لماذا لا يمكن؟ لأن التقييد مستحيل. آخر أنت تريد أن تستكشف من الإطلاق أن الملاك مطلق إذا كان المولى يستطيع أن يقيد ولم يقيد لك. أما إذا كان التقييد مستحيل، أنت تقول ما دام أطلقت كلامك فأنت تريد الإطلاق، يقول لا مولانا، أنا أطلقت كلام من باب أنه شاذين، ما أقدر أقول العاقل أيضا. هذا من قبيل أنه واحد يقول بأنه إيديه مسدودة، عرفت شو يقول؟ وحيث أنك لم ترفع يدك أنا أحس أنه ماذا؟ أنت لا تريد رفع يدك. يقول مولانا من قال لك أنا لا أريد؟ أنا أريد ولكن يداي ماذا؟ يقول مسدودتان، ما أستطيع أن أرفعهما. إذن لا يمكن أن نستكشف من إطلاق الحكم والجعل أن نستكشف ماذا؟ إطلاق الملاك. لماذا؟ لأن المولى وإن كان مريدا للتقييد لا يستطيع أن يبين. قال وإنما الشك في ذاك، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل الذي هو الجعل، ولا بإطلاق نفس الدليل الذي هو مقام الإثبات. أما الأول فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يجعل الحكم مقيدا فلم يفعل، والمفروض في المقام ماذا؟ استحالة التقييد. وأما بنا لا نستطيع أن نستكشف بإطلاق الدليل إطلاق الملاك، لأن الدليل يكشف عن الملاك لو يكشف عن الجعل، ها؟ فلا يمكن أن نقول أن إطلاق الدليل دال على إطلاق الملاك، لأن الدليل يكشف المدلول والمدلول يكشف ماذا؟ عن الملاك. قال وأما الثاني، يعني لا يمكن استكشاف إطلاق الملاك عن طريق إطلاق نفس الدليل. قال وأما الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم، يعني الجعل دون الملاك للملاك. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. أما بقي عندنا البحث في مقامين آخرين، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، وأخذ العلم بالحكم في موضوع مثله. أما أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده فهذا قد تقدم البحث عنه مفصلا، وهو أن الإنسان إذا قطع بشيء هل يمكن أن يردع عن ذلك الشيء أو لا يمكن، ها؟ وهذا هو أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، يعني الردعة. إذا قطعت بوجوب الحج عليك فلا يجب الحج عليك، هذه فلا يجب الحج ضد للحكم المأخوذ في الموضوع، لا مو ضد، لأن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها، وجوب الحج وعدم وجوب الحج متضادان لو مو متضادان. خب هل يمكن أن الإنسان إذا قطع بشيء يردع عن قطعه أو لا يمكن؟ قلنا فيما سبق أنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه إما يلزم التضاد عند القاطع وفي الواقع إذا كان قطعه مطابق للواقع، هذا الإنسان الذي قطع بوجوب الحج تارة أن الحج واجب في الواقع، وهذا الدليل يقول له ماذا؟ فلا يجب. فهنا هم يحصل تضاد عند القاطع وهم يحصل تضاد في الواقع، ها؟ وإما إذا فرضنا أن القاطع مخطئ في قطعه يحصل تضاد عند من؟ عند القاطع، وإن لم يحصل تضاد في الواقع، والتضاد محال على كل حالين سواء كان عند القاطع فقط أو عند القاطع وفي الواقع أيضا. إذن هذه المسألة هي نفس المسألة التي تقدم الكلام عنها، أنه هل يمكن الردع عن القطع أو لا يمكن، فتبين أنه لا يمكن أخذ العلم بالقطع في موضوع ضده، لأنه هي مسألة الردع عن القطع وهو محال. قال وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو كان مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع على القاطع أن يصدق بالحكم الثاني الذي يقول لا يجب عليك الحج فيعظم عليك الحج الحكم الثاني، فيصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله من المولى. المولى يجعله حتى ماذا؟ حتى يحرك العبد نحو الامتثال، وحكم لا يمكن للمكلف أن يصدق به يكون لغوان. وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة، بالإضافة إلى اجتماع الضدين في نظر القاطع. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوع القاطع، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع، فداخل في تلك المسألة. إنما الكلام أين؟ في الافتراض الثالث، وهو ما لو فرضنا أن الشارع قال إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك فتجب عليك الصلاة، ولكن بنحو يكون الوجوب الثاني مثل الوجوب الأول لا نفس الوجوب الأول، حتى يفترق عن المقام الأول من البحث، مو هو عينه هو بل هو مثله، فهما وجوبان وجوبان، ولكن أحدهما مماثل للآخر، مو وجوب واحد تارة أخذ في الموضوع وأخرى صار حكمان. يعقل أو لا يعقل؟ قد يقال بأنه لا يعقل. لماذا؟ لأنه كما أن اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين ممكن لو محال، اجتماع المثلين أيضا محال. لما تقدم أيضا في الحلقة الثانية وقرأتم في علم المنطق، كما أن اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين من كل جهة ممكن لو محال أيضا محال. فبنفس البيان الذي نقوله في اجتماع الضدين نقوله في اجتماع المثلين. ولكن هنا أكفد مطلب إضافي مو موجود في اجتماع الضدين، وهو قد يقول قائل بأنه الحكم الثاني يؤكد الحكم الأول لأنهما متماثلان. فمن قطع بوجوب الحج، إذا قال الشارع إذا قطعت بوجوب الحج عليك وجب الحج عليك، فهذا الوجوب الثاني يكون ماذا؟ مؤكد للوجوب الأول ولا محذور فيه. يعني إذا كان المولى يريد بدرجة 50 منك الوجوب الأول، عندما يجي الوجوب الثاني الدرجة كيف تصير؟ درجة 100. هذا من قبيل تلك الأمور التي يحكم بها العقل ويطالب بها الشرع أيضا. هذه مو فقط أنت عقل عندك، والشارع أيضا يقول لك ماذا سوي ذاك العمل. عقلك يقول هذا الفقير تصدق عليه، الشارع عم يقول ماذا تصدق على الفقير. هنا الحكم الشرعي مضاد للحكم العقلي ومؤكد له، مؤكد له. قد يقول قائل بأن الحكم الثاني يكون مؤكدا للحكم الأول، فيكون من قبيل أكرم العالم وأكرم الفقير، وهذا الشخص عالم فقير، أكو بي ماذا؟ وجوب مؤكد، بخلاف الفقير غير العالم والعالم غير الفقير، فإنه فيه وجوب غير مؤكد. هذا شايفين يقولون بعض الاستحبابات استحبابات مؤكدة، استحباب واستحباب مؤكد. شنو مؤكد؟ يعني درجة استحبابه، إذا أردنا أن نقول درجة الاستحباب 100 هذه وصل إلى درجة 100، أما الاستحباب واصل إلى درجة 80، واصل إلى درجة 50، واصل إلى درجة 70. قد يقول قائل أنه لا، هذا ليس بمحال بل ممكن. السيد الشهيد يقول لا، التأكيد إنما يكون إذا كان كلا الحكمين أحدهما في عرض الآخر، وهنا هذان الحكمان أحدهما في عرض الآخر لو أحدهما في طول الآخر. لماذا؟ لأن الحكم رتبة المعلول والموضوع رتبة العلة، والحكم الأول وين مأخوذ؟ في الموضوع. والحكم الثاني وين مأخوذ؟ في الحكم الذي هو المعلول. ولا يعقل التأكيد بين أمرين بينهما طوليا. لماذا لا يعقل التأكيد بينهما طوليا؟ يقول لأنه الطولية تستدعي التعدد. طولية يعني شنو؟ واحد هنا واحد هنا. والتأكد تستدعي ماذا؟ التوحد، يعني ماذا؟ عدم التعدد. والجمع بين التعدد وعدم التعدد جمع بين النقيضين، لأنه أنت عندما تقول طولية يعني بينهما تعدد، عندما تقول تأكد يعني بينهما ماذا؟ لا يوجد تعدد، والجمع بين التعدد وعدم التعدد جمع بين النقيضين. فلا يعقل أيضا أن يكون هناك اجتماع حكمين متماثلين. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، يعني ماذا؟ اجتماع الضدين، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد بين الحكمين، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان الحكمان في العادل والفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا. لماذا؟ لأن التأكد على نحو التوحد بين الحكمين، يعني اندكاك أحد الحكمين بالآخر وجعلهما حكما واحدا، إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال. أي مثال؟ أكرم العادل وأكرم الفقير. لا في المقام، حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر لترتبه، يعني ترتب الآخر لترتب الثاني على القطع به أي بالأول، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد، لأن الطولية تستدعي التعدد والتأكد والتوحد يستدعي عدم التعدد، ولا يمكن الجمع بين التعدد وعدم التعدد. الواجب التوصلي يأتي، والحمد لله رب العالمين.